يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن طرق علاج التوتر. أول شيء لازم نعرفه متى لازم نعالج التوتر، ومتى التوتر بيكون حالة بحاجة لعلاج. لما يكون التوتر وصل لمرحلة عالية لدرجة أن الشخص بلش يتأثر نفسيا جسديا أو اجتماعيا، وقتها بنحكي أن هذا التوتر توتر غير طبيعي وزايد عن حده وبحاجة لعلاج. ثاني شيء، لما نحكي عن علاج التوتر بدنا نعرف أسباب التوتر، لأن التوتر هو عادة بيكون عرض لمشكلة، والمشاكل ممكن تندرج تحت مشاكل نفسية. الواحد يكون عنده اضطرابات القلق، الاكتئاب، مشاكل إساءة استخدام المؤثرات العقلية، اضطرابات المزاج، هي كلها ممكن تؤدي إلى توتر وقلق اللي هو بحاجة لعلاج. ممكن تكون عبارة عن مشاكل اجتماعية، ضغوطات عمل، ضغوطات شغل، ضغوطات مادية، عدم راحة في البيت، مشاكل أسرية، هاي برضو بتؤدي إلى توتر، وهذا التوتر ممكن يتعالج إذا انحلت هالمشاكل. وبالأخير بنحكي عن المشاكل الجسدية اللي هي برضو ممكن تؤدي لتوتر، مثل مشاكل القلب، مشاكل القولون والأمعاء، هاي كلها ممكن تؤدي لتوتر وسببها ممكن يكون جسماني. ويوم نعالج المشكلة الجسمانية نفسها بروح التوتر. علاج التوتر، بما أننا حكينا عن أسباب التوتر، بيعتمد على الأسباب نفسها. إذا كانت أسباب نفسية فعادة علاج المشكلة النفسية راح يقلل لنا من التوتر ويشيل لنا إياه، وهذا العلاج عادة بحاجة إلى جلسات نفسية مثل علاج السلوك المعرفي، بالإضافة أحيانا إلى بعض الأدوية النفسية اللي ممكن تحل المشكلة النفسية إذا كانت اكتئاب، إذا كانت قلق أو اضطرابات مزاج. في حالة أنه تكون التوتر ناتج عن أسباب اجتماعية، فعادة متى ما بتنتهي هاي المشاكل الاجتماعية بقل التوتر بيروح. بس لو كان في مشاكل اجتماعية مستمرة وصعب الواحد يتحكم فيها ويقللها، فعادة الجلسات النفسية برضو كثير ممكن تساعد كيف الواحد يتأقلم مع هاي المشاكل وبالتالي التوتر يقل. إذا كانت بالأخير هي أسباب جسدية، فعادة لما تروح هاي الأعراض الجسدية وتنحل هالمشاكل الجسدية التوتر نفسه بقل وبخف.